اي اي تاك يا يا تراك لي عزل البوجادي علينا براد لي كوبر جاب لي الكينا دماغ تحل ولا تحلت السما ما نطلب والو غنسلت دوي وغي مع الجاديبية تخلينا هنا ونساتنا غير القنينة تدبيرو 60 سنة انتحار ليلة درتو في قرعة وسديت بفلينا تلاح في البحر العمر تتشي دنيا جديدة دير أجنحة وتبعني لهيها معايا في أفريق 8 مغطى الملانيا يا بلاصتي الديمة ديك السياحة المبيعة بيجامة مشردة علافة يهميها نخرج نبومبيها في الزنقة العاقة ما عنديش ديمة ملي تنديرها ما تندخل حتى تنطبها صحابي بزناسة تشدو صحاباتي تزوجو بباكارة دميكا وخا نبان ليك هكذا في الضو راه في الظلام حكاياتي حقيقة بحال تشاب ونهرب من كابينة هربت تيسو طودنية كون مع العائلة عطانا الطبيب بالعوشي قائمة دنيا تريست ومبتسمة بالعوشي قائمة تنكتب تتخسر لي السيفة يقول عليا براكاسي يقول لي غيباش خدمت 120 تراك بالحساب الحروف تتكتب بالإيطاليك مكرهات تحنا وتطل علاش نزيد الموف ويكتب في السطر القدام تالي بغي يشير عليا خصو يختار حجر المزيان دخل البرد ماشي الخوف ضربت معطف صدام موستاش صفر بالدخان علي قتل الانصاف عوال عندي الطوف والطاف حراف تترابي ومش تسمع والو شنو تشيكي واش باقي الباف خدام بأمستردام بروال 5 سبليف بارجور قفل 2020 في العام نبلي بالارقام نطيرهم المكان شي وزيدهم في عبار الصباط معلق على الوقت مخلي العقرب يدور حفيان الاتاكم حديث البغلي والملاس وشطح في البيراند ناس غارقين في الشيكات لعناش فد مع نازلة من المنخر كالشلال دمعة نازلة مع نقا مع عرك السيخاش في جو بحال الحمام غنحكموك في المنام الناس تسطاو معفض على مضمر ومعشي بقراب الرايب مكيش لي كاري الضربات الفاس في الراس المروكي مخدم الكاسك في الدار كسكاس بنادم واحد سيفيل جامع ستريس ونقواص 21 حباس المنطق ما كاينش مازال ما فهمنا الموت وزايدين ولدو دراري جداد لابال بالميرصاد هادشي متيحتاجش الكلام الا متوصلكش المعنى تشيكي حتى الصفام جاك الاوريجينال بحال البواط طونطام زيكزاك الميكازو كيتفوندام بيس فلاك كتشائي بالقسام كيديما باد بروبلام نافخوك حار طاب القوق داب تكمش الكوستار بحال شي باست بيكام شي كاس دريكام خلي كاس دريكام ولوحك بير الافكار دريكلام هاروكي موراكامي قدامي بان مقال القراتهم تيلاواتي ولا لهاكم البقال مازال معاكم قناف تنطبقول شي حتى ندخل يمكن حيت ما عنديش بسطام لا بغيت شي حد يمشي بلانيت عيطولي ترجمان عندي السفر في القناص بغيش نطبق رزق الناس نسمع بقول عاد نضرب السناد مفروض